بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في تسجيلات الأنوار الإسلامية في الطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يكمن من ذاك الذي سبق أن تكلمنا على هذا الولد. قلنا ان هذا الباب ساق فيه الشيخ رحمه الله أدلة بطلان الشرك واعتقاد السنة. في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما انزل عليه وعن عشيرتك الاقربين. فقال يا معشر قريش، اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليم من مال ما شئت، لا اغني حيث منها الله شيئا. قوله في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن ابي هريرة، ابي هريرة اشتهر بكليته، أبو هريرة كله من أبو عبد الله أبو محمد أبو فلان أبو يعتبر كله، وأم فلان يعتبر كله. المسلم اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، أصحها أبو عبد الرحمن بن الفخر من قبيلة بدر المكبيرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، روي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما، حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث، والله يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث، يزيد على 5000 حديث، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه تفرع عن ذلك، تفرع تاما، اهتم به اهتماما تاما، فأعانه الله على ذلك، وحفظ لهذه الأمة، حفظ لهذه الأمة طفلا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وقد تعجب بعض الجهال وبعض المحدثين في هذا الحسن الذين تأثروا بدعاوات المستفيدين أو بدعاوات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل، فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه.

كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام، كما قال الله سبحانه في الايه التي تليت: وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات امنون. وقال الخليل عليه الصلاه والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقال الانسان: انا من اهل البيت، يتكي على هذا انه من اهل البيت ولا يحكم بالاعمال الصالحه، الذي كان من اهل البيت يكفي. هذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبنته سيدة مثال العالمين، يقول لها: سليم من النار لا يغني عنك الموالد. وهذه بنتك من اهل البيت لا يغني عنك الا الله الكرم، فكيف ياتي من ياتي ويقول انا من اهل البيت ويتكل على هذا؟ ان تبرك الله به فمفتح البيت ويلحقون اقدامه وبالليل هذا ينجوهم من عذاب الله. هذا باطل وغرور، ما في جزاء الا بالاعمال الصالحه. هذا ابو لهب عرفته وابو طالب وهم اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لم يؤمنوا لم ينجاهم قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال حبشي وعمار بن يوسف، بلال وعمار وصهيب وخباب جوادي وصار من سادات المهاجرين، قال من سادات المهاجرين ومن سادات المؤمنين. ما مرهم انهم موالي، ما مر بلال انه اسود حبشي، صار من افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لسلمان الفارسي، سلمان فارسي من بلد فارس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا اهل البيت، منا اهل البيت رضي الله تعالى عنه، بسبب الايمان والعمل الصالح. فمجرد كون الانسان من اهل البيت او من قرابه الرسول بدون عمل، هذا لا يغنيه شيء ولا ينفعه شيء. فما لم ينفع ابا طالب و أبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا، بل إن بعض العلماء يقول إن اللي سمى محمد نفسها وسمى الإنسان محمد كان يقول صاحب البردة: فإنني جنة منه بتسمية محمد محمدا وهو عوف الخلق بالجنن. يقول ان من جنة من الرسول لتسمية محمد والكفر ضده اسم محمد، ولما هذا الاسم يقربه الى الله عز وجل. فان من جنة منه بتسمية محمد وهو عوف الخلق بالجنن، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان، لا ينفع عند الله العمل الصالح، لا الاسماء ولا القبائل ولا شرف النسب ولا كان الانسان من اهل بيت النبوة، كل هذا لا ينفع إلا مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل. هذا ما يقوله من العلم، إنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، يا أم رسول الله عز وجل. هل هناك أقرب من هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك قال: يا أم رسول الله عز وجل. القرابة هي الرسول إذا كانت مع العمل الصالح لهم فضل، لا شك قرابة الرسول لهم فضل إذا استقاموا على دين الله، لكن مجرد القرابة بدون عمل هم لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. وإن فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامة، وجب الوفاء بحقهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بقرابة واهل بيته، لكن يريد القرابة واهل البيت المستقيمين على طاعة الله عز وجل. اما المخرف والدجال والمسائل الذي يعتمد على قرابة الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يرميه شيئا عند الله. فلا كان هذا ينفع نفع ابا لهب ونفع ابا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله

التي يؤثر فيه وترغبه في الخير لعل الله ان يهديه. واما قضيه البقاء معهم في البيت او السفر معهم اذا كنت كما ذكرت لا تستطيع الاستقرار بنفسك وليس لها كلام فلا حرج عليك في ذلك، تبقى معهم وتسافر معهم مع الدعوه الى الله، تدعوهم الى الله على بصيره وتعلمهم في الصور لعل الله ان يهديه. فاذا من الله عليك بالمال والثروات وهم لا يزالون مصرين على حالتهم كله فعليك ان تنعزل عنهم. ان استطعت ذلك فقد يدخل الشيء من المال تستطيع به ان تستقل انك تنعزل عنهم. اما ما دمت محتاجا اليهم فلا حرج عليك في بقائك معهم مع مواصله نصيحتهم ادراء للجنه ولعل الله ان يهديه. لا يعرف عليه لأنه قد يحمل واجه على كل ما هو كل من الكلام بل عليه أن يتلطف معه. نعم. هناك تفريق بين المنهج والعقيدة. العقيدة والمنهج فيها قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم العقيدة والمنهج والمراد بالمنهج والقرآن والطريقة وكلها فيها. ما حكم الكفار على مذهب الظاهرية وما هي الأخطاء التي تجري؟ مذهب الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة يحمل عليهم أن يقولوا بظاهر اليقين ولا يتأملون في السكم والمعاني ويسيرون القياس ينكرون القياس وأن يدخل عليهم هو أن يستطيعون بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والفتن والاسرار التي تستمر عليها الادله. هذا نقص في العلم، هذا لا تقصد نقص كبير في العلم. ولذلك العلم الاربعه جمهور الفقهاء يقولون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتحملون فيها ويتدبرونها. هذا هو الفقه الثاني للفقه. اما مذهب الظاهرية ما فيه نقص، فيه نقص كبير. المعروف ان انه قد دعا رسول صلى الله عليه وسلم بل امر بهمدان الاقرب الاقرب. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا بمعشر قريش ثم عمه ثم النخل ثم ابنه وعلي بدا ببعيد وهناك تعارف. ليس هناك تعارف، يفقد امر الله سبحانه وتعالى. قال يا ارجع عصيرتك الاقربين. هذه عصيرتك. عصيرتك قريش ثم اعمالك وعماتك ثم طيابك عليه الصلاه والسلام. فهذا توجيه لامر الله سبحانه وتعالى. ونحن انه مغلول بالدعوه الى الله. دعوه الناس عامه. ولكن بعد دعوه الاقربين العصيره الاقربين. هل الدعوة تتدرج؟ الدعوة تتدرج في عند فيها. هناك بعض الناس يتصلون بدار الامور المحرمة عندما يقال لهم انها محرمة في سن الدخان والاسجار وغير ذلك. بل قول الجامع بانها حلال يعتبرون احتفالا لذلك. المسائل الاجتهادية لا يفكر المخالف فيه وانما يعتبر مخطئا اما من استحل حراما مجمعا على تحريمه كشرب الخمر والربا والزنا والسرقه من استحل حراما مجمعا على تحريمه فانه يكون صادرا يرتد عن دين الاسلام. اما من فعل محرما شرب الخمر او صرف ما اعتقاده انه حرام لم يتق الله فهذا مرتكب بالطبيعه من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا لكن له لا يخرج من الاسلام بذلك. واما الامور المختلف فيها بين اهل العلم فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الخطا ويقال له اخطاء لكنه لا يعلق عليه يعني هذه رسائل انفرادية. نعم. أما الإسلام هذا ليس محل إلا في مصر. الإسلام هو لا يجوز لأحد المسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن في مصر. نفس الحديث في تحريم الإسلام وهو نزول الصوت أو البث أو التراويح أو الإزار على الكعبين. هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلم إذا جاء المسلم إنه حلال لا يجوز لأحد من يخالفها ويعتبر من الصوت. ولا هو محل الإسلام. ليس هذا محل مصر. العلماء يقولون ليس هذا الهوس. كذلك النقطة فيها نصوص الأمر بإعفائها وإرسالها وإرسالها هو اللي يحلفها إذا هذا الكلام يقول لا يجوز الاجتهاد فيها لأن هذا محل مصر. السؤالات سؤال تلف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نجتهد فيه. الحلال أن نصر إذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الاجتهادات هي ما يكون مثل نص مختلفا أو الاجتهاد في أشياء لم يرجع نفسه وإنما تلحق بنظائرها وتقاس على مبائرها ولم يخلق الإسلام. نعم. حرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهادية ولكن الدليل على صحيحه. الدليل على صحيحه واحد. لأنه المضر لا تستفيد ولا أحد منه يحيانه المضر. حتى الموحدون يسلمون أنه مضر. حتى الكفار يسلمون أنه مضر. وما كان كذلك فهو حرام. بدليل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى أكثر الثالثة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قوله تعالى في وصف نبيه قل له بالطيبات ويحرمون عليه إليه خلاص الدخان حريص ليس له الطيبات وهو مضر لا فائدة فيه ولا تخفى أنه حرام ومن قال إنه مضر فخيره مرجوح أو الأمر في القول المخطئ لما وضحت الآن أضرار الدخان وظهرت التقارير الطبية في العالم كله وأصبح الناس كلهم يقرون بأن الدخان مضر فلا مجال لأحد يأتي ويقول إنه مضر وهل وضح الحق الآن فيه؟ ما رأي خيرات في الكتاب مكاشفة القلوب والغزالي؟ أنا ما أعرف الحق هذا لكن الغزالي عنده تصيف الغزالي رحمه الله عنده تصيف وعنده أخطاء كبيرة جاءت إليه عن طريق التصيف ولم يتخلص به ولهذا يقول في الليلة أبي بكر بن العربي إن سيف الله ابتلع الفلسفة ولم يستطع تطيعها بلعها صارت مبكرة فأثرت عليه عنده أخطاء لا شك الأخطاء الكثيرة خصوصا في كتابه الإحياء في علوم الدين ولم يسمى في علوم الدين هي أخطاء كبيرة وفي مواصلات فتحات بفتحات الصوفية. الرجل عنده شيء من الأخطاء كبيرة وإن كان عنده شيء من الصلاة عنده شيء من التقوى والعلم لكن أثرت عليه في المذاهب الفلسفية تأثيرا كبيرا. الأفعال التي حصلت منه هذه المعجزة بدل العوامل انه منزه. ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان يلغى به. فمن العلماء من يرى انه عبد صالح وان هذه الامور من الخوارق من الكرامات التي تجري على قلب الصالحين او الكرامات. هذا والراجح والله اعلم انه منزه. يعني هذه الامور التي جرت على يد المعروفة هذه كل على نبوة. هذا الحديث هو الاعتبار الى كل ما تعصب. هذا ليس بحديث. هذا على اوصله في الحوام. وعبد الله كله. هذا الاعتبار. الحديث الصحيح هو الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. واسمته حارث وهمام. هذا لفظ الحديث. هذا الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. اما ما عبد وخلد هو لا اصله. وانما هو من كلام الحوام. الحديث يبدأ بنفس التعود ثم من التعود. ما درجة هذا الحديث ولا تفسير الطريق التعود؟ نعم درجة حديث واحد ليس حديث واحد. البداية بالنفس النفقة ان الانسان بالله يبدأ بنفسه. يبدأ بنفسه بالنفقة. ثم اذا خرى الشيء عن نفسه قبل ان يعيش. اذا يدفت ثم والدوه. بالدفن. يعني بعد نفسه بالزوجة ثم بأولاده ثم بوالديه ثم الأقرب فالأقرب هكذا كل ما فعل عند الإنسان كل فإنه ينتج من بعد إلى أقاربه. الحديث يضع له أحاديث كثيرة في هذا المعنى أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا وإذا فعل شيء عن نفسه في النوطة يجب على زوجته ثم يجب على أولاده ثم يجب على أبويه ثم على أقاربه الأقرب فالأقرب. ومثل القرون يعني ترفق تقوم بمعالجتهم أو الإنفاق عليهم. نعم. أي بركان مؤجرا على صادق وذير هو أنواع الدخان أن يجب عليه إطراج وما حكم النار المستجدة من الإيجار. أي بركان مؤجرا على صادق وذير هو أنواع الدخان أن يجب عليه إطراج نعم يجب عليك إخراجها. يجب عليك إخراجه لأن بيع الدخان بيع محرم رأسه من الله ورسوله فلا يجوز أن تقر به على ذلك. يعني هذا محرم ولأنه يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين فلا يجوز لك أن تصرفه وبيع الدخان بدخان من يجرفه له. وهي خلاف وجهه بذلك وإنما يجرفه لبيع المباحات الزرقان بيوع المباحات فإنه يمكن أن بيع الدخان فإنه تخرجه من ذلك. ولا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعصية. من أجبر محل لإنسان يعمل فيه المعصية فإن الإبرة حرام. الإبرة حرام. من أجبر محل لمن يطيل فيه المعصية ويستعمل فيه المحاصي فإن هذا استحاب الإبرة فقير حرامه. لأن في مقابل انتفاع محرم كما قال في مقابل الحرام فهو حرام. لا ويقول يؤجر المغازين الخيرين قبل ان يتولاه وحيث ان بعض المبالغ لا يصل على الخير فماذا يعمل بزكاة المبلغ الذي يلحق اساس المبالغ التي قال عليه الخير. كل مال له حكم نفسه له حكم نفسه ما يصل به الزكاة حتى يصل على الخير. إلا إذا كان هذا المال بالتجارة الربح يصل على رأس المال أو الربح هو رأس المال يزكي مع رأس المال. ولو أنك لم تحصل عليه إلا بوقت قريب لأنه تابع لرأس المال. أما إذا كان هذا المال مستقل بالتجارة بطريق مستقل وملكته بطريق مستقل فإنه يأخذ به الزكاة حتى يصل على الخير. لكن لعلك عجلت الزكاة عن جميع ما عندك ما تم له الخير ما لم يكن فلا باس بذلك. اذا كنت تريد من هذا مثلا يكفر على نفسك لان اعتداء حيث كل جزء من الوالد المستقل نصف عليك. فاذا اخذت الزكاة في وقت معين عن بلوغه ما حال عليه الخير وما لم يكن عليه الخير فهذا امر جائز. جاء في بعض المحلات التجارية أنه عندما يريد الإنسان أن يكتب الخلاف عمرة الولاد وعمرة المعذرين عند أصحاب المظلات يعطون عشر الولاد المظلات ويعطونه عشر الولاد سبع الولاد المعذرين أنا حكم ذلك لا يجوز الاستعانة به. أو الاستعانة به ماذا يفعل في كتب السنة؟ فيه استاذ جميل المصطفى يهدر منه ان القران الكريم بالسنه ان بينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق عنه هذه لا خطا فيها لانها تنزيل من حسين الحميد اما بقيه الكتب فلا تخلو من بين الواسطه ولكن الاخطاء الاجتهاديه هذه لا تؤثر بخلاف الاخطاء بالعقيده او الاخطاء بالامور التي ليست محلا للاجتهاد فهذه لا ينظر اليها ولا تؤخذ. لا يتوصل إليه ولا تكفيره البطر لان هذا من الشرك. قال علي اسم اذا عرفت صفه النساء ولكن يشترط ان تكون ذات قبيله. هذا قبيلة الإنسان يختار الزوجة ذات الوطن مع مار فترة يعني الفترة في الدرجة الأولى الفترة تكون في الدرجة الأولى ولا ذات يعني تشترط الوطن تقول ذات وطن ما هو قبيلة أما هو وطن ذات وطن وليس ذات جنين ولا يجب لها وطن وليس ذات وطن. فكذلك إذا كانت ذات جنين وليس ذات وطن فهذا كان يتزوجها قوله صلى الله عليه وسلم انظر اذا تدلتم بصدق واذا ادخلها رفض الوضيء هذا سوء الحديث زيادة خير اذا اجتمع رفض الوضيء فهذا زيادة خير. نعم هناك مرات متزوجة ورجل مصاب بمرض الوسيط ويذكر منه بعض الاقران تصب لها واهانتها واتهامها برفض من باطلة وفي حالة عرض الزوجة ذات مرة قالت لزوجها أنت حرام عليك أو حرمتها نفسها هل يعتبر هذا ونارا فأصل بعناك الرجل الله. الراجح هذا أن المرأة إذا حرمت زوجها أو ظاهرت به أي علينا فصارت يمين علينا فصارت يمين وطعام حصرت فترتين فارت فترتين أو فترة كده فإن لم تستطع ولم تجد فإنها تقول فلا بد عليها. هذا هو الراجح أن ظهار المرأة لزوجها يعتبر من الأيمان أي مكفرة تقول أن كفارة اليمين لله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.